الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رفلت بأثواب الدلال سبحان موليها الجمال رفلت بأثواب الدلال سبحان موليها الجمال غنى لها روض الهنا غنى لها روض الهنا والورد حياها وما الله الله الله الله النهار بوجهها فاقت بطلعتها الخيال ضوء النهار بوجهها فاقت بطلعتها الخيال هي من سمت أوصافها بحيائها ضرب المثال ريحانة في طهرها جبلت على عذب الخصال ريحانة في طهرها جبلت على عذب الخصال يا رب بارك عرسها وانشر بمسكنها الظلال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله زفوا لها كل المنى غنوا لها الشهد الزلال زفوا لها كل المنى غنوا لها الشهد الزلال عيشي بأكرم منزل في ظل محمود الفعال في ظل محمود الفعال الله الله الله الله الله الله الله وأتاك زوجك بالهوى فلتهنأ الوصل الحلال وأتاك زوجك بالهوى فلتهنأ الوصل الحلال ولتنعما ولتسعدا في حفظ ربي بالجلال الله ولتفرحي أم العروس فالسعد غرد واستطال ولتفرحي أم العروس فالسعد غرد واستطال هذا الزواج مبارك صلوا على باه الجمال صلوا على باه الجمال الله الله الله الله